السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفين أن صوتي هادي ولازم المايك يساعدني عشان أوصل صوتي للي قاعدين قدامي يعني، ولا حد عنده اعتراض على المعلومة دي؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك، الملك ملكك أنت وحدك لا شبيه ولا شريك، عجزت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار فيك، لكن بظل الحب تألهك القلوب وترتجيك. يعني إخواني في الله كل واحد يجدد نيته كده في البداية، أنا وإنتوا كده نجدد نيتنا في هذا اللقاء، لأن الوقت بيحصل أربع حاجات جبارة إخواني. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما قعد قوم يذكرون الله تعالى سبحانه وتعالى إلا رقم واحد إيه؟ ها؟ إلا ها؟ إلا إيه؟ حفتهم الملائكة الأول. الأول أنت الوقت في خطر، الشياطين ممكن تدخل بيننا وممكن توسوس لك وممكن أنت تستوحش، فلازم ربنا يؤنسك ويحفظك ويحرسك. رقم واحد حفتهم الملائكة الأول، الملائكة تيجي بقى وإيه عشان ما فيش شيطان يعرف يدخل. رقم اتنين ها، غشيتهم الرحمة. فاكر أيام ما كنت في رحم الأم وانت قاعد ينعم عليك ينعم عليك كده، انت هترجع تاني في الرحم بس بقى المرة دي انت وانت كبير كده، غشيتهم الرحمة. تلاتة، نزلت عليهم السكينة. حلم البشرية كلها، حلم المليار مريض نفسي على وجه الكرة الأرضية، حلم العشرة مليون مريض نفسي في مصر، حلم أي واحد على وشك الانتحار. نزلت عليهم السكينة، حلم الدنيا كلها. أربعة، الجائزة الكبرى، ذكرهم الله في من عنده. تخيل انت قاعد دلوقتي والرحمات بتخشك والسكينة بتتنزل وربنا بيذكرك في من عنده والملائكة بتحفك. انت دلوقتي في احداث خطيرة بتحصل، بمجرد انك انت قاعد تذكر الله او قاعد في مجلس الذكر بيت ربنا سبحانه وتعالى. فاذا كان في وسط الاحداث الجبارة دي انت جاي، عشان كده انت بدأت تستشعر ده اصلا، حسيت بالمعاني دي ولا لا؟ حاسس بحففان الملائكة؟ حاسس بنزول السكينة؟ بدأت تستشعر ولا القلوب لسه قاسية يا جماعة؟ ولا وصلنا لدرجة ثم تلين جلودهم وقلوبهم، وصلنا ان القلوب تلين وتبدأ تستشعر هذه المعاني الجبارة؟ فالوقت والرحمة بقى جاية والسكينة جاية وذكر الله من فوق سبع سماوات فاذكروني اذكركم. بقى شوفوا ربنا يذكرنا بعطاء شكله ايه وبنفحات وبرحمات شكلها ايه. واحنا في هذا الجو نبدأ اول درس بإذن الله بعد رمضان بدعاء الله سبحانه وتعالى. اللهم يا من تعلم عدد قطر الأمطار، ويا من تعلم عدد مكاييل البحار، ويا من تعلم عدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار، ويا من تعلم عدد ورق الأشجار. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم كما أعنتنا على عبادتك في رمضان فأعنا بعد رمضان. اللهم كما فتحت علينا في الصيام والعبادة في رمضان فافتح علينا بعد رمضان بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. فكرت إخواني وأحبابي في الله يعني بعد رمضان نبدأ بإيه؟ في يعني درس، يلا نشجع بعض. فكرت نبدأ في إيه؟ يعني في السفينة الجميلة اللي بتبحر في بحار الفتن ده إيه؟ ومصممة إن هي تشرب من إيد النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض بإذن الله، وتجاور حبيب الله بإذن الله في قصور الفردوس الأعلى بإذن الله سبحانه وتعالى، مع الهمة والعزيمة والاستمرار والإخلاص والصدق بإذن الله. فلم أجد أعظم من اسم من أسماء الله الحسنى، اسم الله المجيب. ما أحوجنا أن نبدأ السنة بكلمة يا رب. أنت الوقت هتبدأ سنة، أنت الوقت هتبدأ مسيرة 11 شهر عما يجي رمضان تاني. أنت الوقت هتبدأ 11 شهر بإيه؟ التخطيط حلو وخط السير حلو وكل ده جميل، ولكن عايزين نبدأ بكلمة يا رب. عايزين نرسخ معنى كلمة يا رب، اسم الله المجيب، الله المجيب سبحانه وتعالى. تخيل بقى يعني أول عنصر هنبدأ بيه في درس الليلة وإحنا بنتكلم عن اسم الله المجيب، مين هو المجيب الأول؟ يعني أنت بتدعي مين؟ أنت لما بترفع إيدك كده وتتوجه للقبلة وتبقى متوضي وتثني على الله وتتوسل بأسماء الحسنى وتلح في الدعاء وتقعد تكرر أدعية السنة وتتلهف وتطب مطعمك وتبعد عن قطعة الرحم وتبعد عن موانا، انت بتدعي مين؟ مين هو ربنا انا حبيب قلبي الغالي انت وانت ماشي في الشارع في عز الحر وشايل حاجه تقيله بايدك اليمين كده وبايدك الاثنين ولقيت طفل صغير لا راجل كبير ولا مسؤول ولا صاحب مركز طفل صغير بيقول لك عمو حبيب عمو لو سمحت فبتقول له يا حبيبي قال لك عمو لو سمحت الساعه كام الله يكرمك اصل ورايا حاجه مهمه انت وانت في عز الحر هتحط الحاجه بتاعتك على الارض لان ايديك الاثنين مشغولين عشان تقدر تبص في الساعه وتقول له حبيبي الساعه كذا هتتكسف هتستحي ان طفل صغير يقول لك الساعه كام وانت ما تجاوبوش وهتعمل ده عشان ترد عليه فما بالك بالله الحيي الكريم سبحانه وتعالى الذي يستحي اذا رفع عبده اليه يده ان يردهما صفرا خائبتين وانت بتقول يا رب انا اريد كذا الله يستحي الا يرد عليك والله أكرم منك والله أعظم حياء منك سبحانه وتعالى والله أعظم جودا منك سبحانه وتعالى انت عارف انت بتدعي مين على عرفات بيقف 6 مليون حج في ساعتين ثلاثة كل واحد بيطلع له حوالي 20 دعوة بيطلبه من ربنا في 6 مليون 120 دعوة 120 دعوة في حتة 3 كيلو في 3 كيلو في العمل لا تذكر على وجه الأرض يسأله من في السماوات والأرض اضرب في 1400 وقفة عرفات اضرب وكل دي دعوات الله بيستجيبها انت عارف انت بتدعي مين انت عارف مين هو ربنا سماوات سبعة مليانة مليارات ومليارة من الملائكة انت لو دخلت مسجد لقيت فيه مليون واحد رافعين ايديهم وبيجاروا بالدعاء والبكاء انت قلبك هيتزلزل عشان كده ربنا اراد انك انت قلبك يفضل موصول به دايما ابو بكر الصديق كان الخاتم بتاعه مكتوب عليه نعم القادر الله مرتبط بقدرة الله سبحانه وتعالى مرتبط يا عبادي كلكم ضال كلكم ضال مش بس اللي بيقع في معصية سر ومش عارف يخلص من العادة السرية مش بس اللي قاعد وسطنا الوقت ولسه متفرج على موقع وحش النهاردة مش بس اللي عندها حاجة معصية في السر ومحدش يعرفها كلكم ضال إلا من هديته فالحل يا رب فاستهدوني الحل كلمة يا رب الحل لو عندك معصية سر الحل لو عندك مرض في قلبك كبر غرور رياء عجب نفاق الحل لو بنتك مش ملتزمة الحل لو أولادك مش ملتزمين لو مراتك مش متدينة لو جوزك مش ملتزم فاستهدوني الحل وكلمة يا رب يا عبادي كلكم جائع كلكم اللي في جيبه الوقت فلوس واللي في جيبه دولارات واللي راكن بره فيت واللي راكن بره بإم واللي جاي على رجل موتو رجله كلكم جائع إلا من أطعمت طب الحل ايه فاستطعموني قول يا رب عشان تتجوز قول يا رب عشان تجيب شقة قول يا رب عشان يبقى عندك دخل شهري قول يا رب هو ده الحل الوحيد عشان كده اللي مش عارف مين هو ربنا اللي مش عارف هو بيدعي مين بينتحر في الاخر الراجل اللي رمى نفسه من البلكونه ومراته رمت نفسها وراه الراجل اللي سمى نفسه هو وبناته الاثنين وانتحروا الشاب اللي انتحر لان معهوش فلوس شبكه الراجل اللي انتحر لان معهوش فلوس علاج السرطان بتاع ابنه اللي كل اللي انتحر لان فلوسه راحت في البورصه اللي قتل اولاده لانه خايف عليهم من الفقر كل دول مش عارفين هما بيدعوا مين مش عارفين من هو الله سبحانه وتعالى عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما عرف هو بيدعي مين يصحى يفتح عينه يلاقي السيف على رقبته وهو بيحمي في نور الشمس كده والراجل يقول له من يمنعك مني يقول له الله يسحر سحر لو واحد قال لك انت معمول لك سحر هتفضل حياتك متحطمه 5 سنين حتى لو بالوهم ويتقال لك سحر حلها في ليلة فدعا ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل يدع ربنا اللهم بارك لنا في مرضكتنا وقنا عذاب النار يشرب يدع ربنا يلبس يدع ربنا يصحى يدع ربنا ينام يدع ربنا 24 ساعة في الدعاء أم أبي هريرة كافرة وبتؤذي أبو هريرة يرفع إنه يدعي لها تسلم عمر بن الخطاب اللهم اهدي أحب العمرين إليك دوس ادعو على دوس اللهم اهدي دوسا وأت بهم يهديهم ويأت بهم سبحانه وتعالى ابن عباس اللهم فقهه في الدين ان ام سلمة رايحة تزوج عليه الصلاة والسلام قالت له انا وعد عندي غيرة عندها غيرة ده الست لما بيبقى عندها غيرة البيت بيبقى نار البيت بيبقى حريقة لو جوزها مش متجوز غيرها اصلا البيت بيبقى حريقة لسه واحد بيشتكي لي النهارده الفجر بيقول لي خلاص مش قادر استحمل زوجتي بتتصل بيها تليفوني مشغول البيت بيولع حريقة مش عدتش عارف اعيش اعمل ايه بالتأكيد بالكامل انت عايز تتجوز تاني اعمل ايه طب ما بالك بقى لو هو متجوز تاني بجد هيبقى الدنيا ايه طب والحل يا رسول الله واما الغيرة فندعو الله ان يذهبها يا راجل يعني انت عايز تتجوز تاني وخاف ان مراتك تزعل عرفت الحل وانا عرفتش الحل اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجلي ما تقولوا بقى انتوا لسه ما فهمتوش الفوله، ما علمتوا منه وما لم اعلم. خلاص ومراتك تامن، المشكله ان مراتك هتقول امين وهي مش فاهمه انت بتطلب ايه. نسال الله من الخير كله سبحانه وتعالى. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام لما عرف هو بيدعي من السيدة مريم، لقت راجل دخل عليها وهي في الصومعة بنت عندها 13 سنة، الحل ايه؟ وكان سيدنا جبريل اني اعوذ بالرحمن احسن لك عشان ربنا ما ينتقمش منك ابعد عني. سيدنا موسى فرعون يصدر قرار انه يتقتل، ذروني اقتل موسى، وقال موسى اني عذت بربي يا رب احميني منه يا رب. سيدنا داود يلاقي العمالقة في فلسطين وفلسطين محتلة، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا. الدعاء اخوانا، الانبياء كلهم كانوا بيواجهوا مشاكل الحياة بالدعاء. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 24 ساعة بيدعي ربنا وبيتوسل الله. احنا فين؟ احنا مش عارفينه. احنا لو عارفين ربنا مش هنبطل دعاء. ارفع ايدك تاكل ملبن، نزل ايدك تاكل على دماغك من الدنيا والظروف والايام والابتلاءات والمشاكل. لو عرفنا هترفع الرايه البيضاء اللي هي كلمه يا رب، هتخلع قناع الكبر والتعلق بالاسباب، وترفع ايدك وتتكشف على حقيقتك في الذل والافتقار الى الله. الحل الوحيد هو كلمه يا رب، الحل الوحيد هو التوجه الى الله، معجزه الدعاء. انت عارف انت بتدعي مين؟ انت عارف رحمه اللي انت بتدعيه قد ايه؟ لما سيدنا محمد يقول لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه، رفعتك ملائكه يا رسول الله، ده احنا في احد ومهزومين وجثث الصحابه مترميه حواليك، هو احنا في بدر ومنتصرين؟ هي فين الملائكه دي وفين رفعتك ده وفين الرفعه؟ ده احنا قاعدين نتكسر وندشدش في المعركه. هو النبي قالها ليه؟ هو ايوب وهو بيقول وانت ارحم الراحمين، هو مريض والناس كلها هربت منه ومفيش حتة في جسمه مفيهاش مرض وارضه اتحرقت وولاده ماتت، ارحم الراحمين منين؟ جابوا الكلام ده منين؟ التلاتة والصخرة اللي قال لن ينجيكم الا الله، جبتها منين يا عم؟ ده انت ميت ميت، انت بس ما انتش عارف هتموت من الجوع ولا من العطش، ولا هتموت من ان هيطلع عليك تعبان الوقت يفرمك، ولا هتموت من اختناق. انت مشكلتك بس انك مش عارف هتموت ازاي، انما انت ميت ميت. هي الناس دي قالت الكلام ده في المواقف في السودة دي ازاي؟ لانهم ياما شافوا رحمات، ما عادش بيخاف، ما عادش بيتهز، ما عادش بيتجعز، ما عادش بيندهش ولا يندهش. الدنيا بالنسبة له بقت معروفة. الابتلاء ده رسالة لإيقاظ اليقين المخدر جوه القلب. أول ما الابتلاء بيجي دي رسالة من ربنا، قوم واصحى وصحصح وادعي وتوسل وتوب وجدد الإيمان واليقين واستمر وظبط أمورك. ادخل مدرسة الدعاء، يترفع الابتلاء ويتنزل اليقين على القلب وتبقى كسبت دين ودنيا. خلاص فهموها يا جماعة. أنت عارف انت بتدعي مين؟ وان الى ربك المنتهى. خيوط كل حاجة في النهاية في ايد واحد بس في الكون ده، وهو الله، له مقاليد السماوات والارض. لما تعرف انك انت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، ولما تعرف مين هو الله، هنبدأ ندخل في النقطة التانية بقى، قد ايه ربنا مجيب، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى مجيب سبحانه وتعالى. يعني اخ من يعني اخواننا وكان في العمرة ويعني سبحان الله العظيم يعني نفذت فلوسه 20 ريال 30 ريال، وعلى فكرة القصص دي كتير يعني اللي يعني القصص اللي في العمرة وفلوسه خلصت. والله يا اخواني انا اعرف منها اكثر من قصة اعلمها واعلم اصحابها واعلم فرج الله سبحانه وتعالى عليهم ورأيتها بعيني. يعني مش فيعني اخ وبيطوف حوالين الكعبة وهو ما قدموش سبيل غير انه يبكي ربنا وقعد يقول يا رب يا رب يا رب. دخل واحد من بين الصفوف كده سعودي بيقول له انت محمد؟ قال له ايوه. قال له انت مصري؟ قال بس ده ترحيلاته جاي تاخدني بقى، قال بس هيعمل ايه؟ قال له ايوه. قال له خد الظرف ده اقعد معنا للحج ان شاء الله بس، واختفى. بيقول ولم اره مره اخرى. هو مين ده وليه؟ هي القصه مش مين. على فكره يا اخواننا ربنا له طريقتين في اجابه الدعاء، وربنا ما تنفذ كلماته ولا حرش في مشيئتي، انما اللي احنا يعني اللي انت تشوفه ربنا في طريقتين لاجابه الدعاء. يا اما انه يجيبها من عنده بطريقه غريبه زي الرجل اللي كان عنده صدفيه والسرايز الصدفيه، والصدفيه مرض بيؤلم يعني مضاعفاته صعبه لما بيزيد، والراجل نزل يكشف في القاهره هو هنا من الدهلية نزل يكشف في القاهرة وتعبان ومتبهدل وهو راجع من القاهرة كده فدخل الجامع سمع درس عن قيام الليل وإجابة الدعاء رجع هنا بدل ما ينام وقف على سجادة الصلاة الله أكبر يعيق لربنا لحد الفجر بيقول على الفجر بيبص لقى مكان الصدفية بقى بدرة دخل اغتسل فشفاه الله تماما من هذا الأمر دي طريقة في إجابة الدعاء على الفجر خلاص ليلة قيام واحدة المرض راح فضل ومنة الله في طريقة تانية في إجابة الدعاء إن الموضوع لا الموضوع ممكن يطول شوية في الدعاء وممكن ربنا يرزقك الأسباب وتفرج بالأسباب نتيجة إجابة الدعاء وعلى فكرة الطريقة التانية أعظم في الأثر وأعظم في الثمرة وأحسن لك في التغيير وأقوى في الربط بالله وفي الإصلاح يعني الناس فاكرة إن طريقة الناس عايزة الدعاء يبقى مصباح علاء الدين أحكوا الإجابة تنزل يا ابني أنت كده مش هستفيد الدعاء ده مدرسة يا جماعة الدعاء ده مدرسة انا لما اتعلم ان انا هربط كل حاجتي بالله انا اللي هيجوزني ربنا واللي هيشفيني ربنا واللي هي واللي هيجوزني اولاني او تاني بقى اي المكان اللي انت عايزه يعني الموضوع فول اوبشنز يعني واللي هيدخلني الجنة ربنا واللي هيغفر لي ذنوبي ربنا واللي هيعافيني من المرض ربنا واللي هينجحني في الامتحانات ربنا واللي هيزود لي دخل الشهر ربنا ربنا انت عارف انت ده بيعمل فيك ايه اول حاجة يبقى ما ينفعش ازعله ما هو انت ربطت كل مصالحك بيه انت اليقين جه في قلبك وده اسمه اليقين اللي بقوله لكم ده هو اليقين ده جوهر اليقين عشان كده اللي يقول لك اما تطلب من ربنا الدنيا ده رياء مين الكلام ده قمة اليقين لانك عرفت انها بتاعته هو وفي ايده هو فيبدأ اليقين يجي فتبدأ تدعي لما تشوف اجابة الدعاء اليقين يزيد وفي نفس الوقت مش هينفع زعل ربنا ليه يا عم ده انا رقبتي في ايده وحياتي في ايده فتبدأ تخاف بقى عشان يعني عشان دنيتك واخرتك فتبطل معصية ولو وقعت في المعصية تتوب بسرعة وفي نفس الوقت وربنا عشان يستجيب لي ما سنة طلبات كتير قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ربنا يشيل كل ده عني ليه وهينجحني في الدراسات العليا وهينجحني في الشهادة وهيجوزني وهيشغلي ليه يعني اشمعنى انا يبقى يقينا لازم اعبده تبدأ تعبد وتبدأ تجتهد وتبدأ تحافظ على صلاة الجماعة وتبدأ تحضر دروس وتبدأ تحفظ قرآن الدعاء ده مدرسة تغيير شاملة قلبانة في حياتك بتحصل اول ما الدعاء بيبقى لايف ستايل عندك فالدعاء ده مدرسة عشان كده الابتلاء ده اعظم هدية من الله لان الابتلاء بيستخرج الدعاء من البخلاء اللي مش راضي يدعي ربنا بيقول له ادعي ادخل المدرسة دي عشان تتغير ابأس واحد قاعد في المسجد الوقتي الذي ليس له ايام مع الله أبأس واحد قاعد في المسجد وأبأس واحدة قاعدة في المسجد اللي ملوش أيام مع الله اللي ملوش ذكريات في مواقف دعاء ربنا استجابها ده غلبان لأن ده لو قاعد يحلف إن عنده يقين الله أعلم بما في القلوب أنا بالنسبة لي ما صدقوش هصدقه منين يا ابن اليقين ده لما تعامله وترفع ايدك تنزل الإجابة ساعتها لو ملحدين الأرض حاولوا يشككوك في يقينك هيشككك إزاي أمال مين اللي عمل لي كل ده أنا صنعته زي ما يقولك فلان صناعة أمريكية وفلان صناعة يهودية ده أنا اللي صنعني ربنا ده أنا من غير ربنا كان زماني صفر زي ما كل البشر بجزيره وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لو كل الرتب والمليارديرات كله عشان بس يأذيك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لك 15 واحد رتبة قريبك و50 ملياردير وقفلك عشان يعينوك في مصلحة حكومية لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك بجزيره خيالات مئاتة الوحيد اللي في إيده جميع التحكم في جميع ذرات ومقاليد الكون هو ربنا سبحانه وتعالى ما يعزم عن ربك من مثقال ذرة فأنت لما تعرف أنت بتدعي مين وبعد كده تعرف ربنا مجيب قد إيه ربنا بيستجيب قد ايه سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قريب مجيب قد ايه كان في واحد في بلد من البلاد يعني وفيها ظلم ومحكوم عليه ظلم فالقاضي يعني القاضي بقى خلاص يعني مصمم يحبسه فقال يجدد الحبس 45 يوم فيعني هو بيكتب قال ايه يخلى سبيله فالراجل بتاع القضية عامل زي القاضي كده فقال له يا عم انت باشا حرك كذا فقال له لا يخلى سبيل مين اشطب يجدد الحبس 45 يوم وهم كاتب يخلى سبيله فقام انت حضرتك كتبت كذا، لا لا لا لا يخلى سبيل ايه؟ يجدد الحبس 45 يوم. قام كاتب يخلى سبيله. فالراجل في المره الثالثه رايح له قال له يا عم انا عايز يجدد الحبس وربنا يريد انه يخلى سبيله، يبقى يخلى سبيله خلاص، اعمل فيها ايه؟ الله قادر سبحانه وتعالى، انت نصيتك بايده، انت النبي علمك كده ان انت نصيتك دي في ايده، يعني وجهتك في الحياه في ايده، وقلبك ده بين اصبعين من اصابعه، ولله المثل الاعلى زي ما مؤشر الراديو بين اصبعين من اصابعك، تجيبه على الشباب والرياضه او تجيبه على القران الكريم، تجيبه على الاف ام او تجيبه على اذاعه السؤال، انت حر، ولله المثل الاعلى قلبك بين اصبعين من اصابعه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام في كتيب الادعيه في صحيح في مسند احمد يقول اللهم لا قابض لا باسط لما قبضت، ولا قابض لما بسطت، ولا هادي لمن اضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منع، خد بالك معطي بعد هادي، لو هدى هيدي، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما اعطيت، ولا مقرب لما باعت. ما هو بقى لو هدى واعطى يقرب لك كل حاجه، ما فيش مسافه هتطول عليك بعد كده، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا، ايه الدعاء ده؟ النبي بيقول لربنا يا رب كلهم بجزيره، مفيش حد فينا حاجه، انت اللي فينا كل حاجه يا رب، ترفع وتخفض وتقدم وتؤخر وتبسط وتقبض وتعطي وتمنع وتهدي وتضل وتقرب وتبعد، انت فينا كل حاجه يا رب. قد ايه ربنا مجيب سبحانه وتعالى، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاء عباده سبحانه وتعالى. ولكن ان يعني نفهم يا جماعه ان اجابه الدعاء دي، وده مفهوم خطير جدا، في ناس متقاله ان الدعاء ده مصباح علاء الدين، المفروض احك والاجابه تنزل. هو انت لو كان ده الدعاء انت اصلا كنت انت تروح في داهيه، لانك انت بالنسبه انت اصلا ويدعو الانسان بالخير دعاءه بالشر، انت اصلا ما انتش عارف الخير من الشر فين، انت ما انتش عارف الصح من الغلط فين. كان في اتنين مدرسين، مدرس ومدرسه اتجوزوا، فالاتنين رزقوا طفله، فبنت نونو بقى هما في المدرسه الصبح وفي الدروس الخصوصيه بطول اليوم، وما عندهمش وقت ليها، شويه عند مامته وتشتكي، شويه عند مامتها، شويه عند الجيران والدنيا، فجت حملت. لا ما لا نتحمل الان انها تحمل، روحوا للدكتور قال انا ما اقدرش اجد طفل، انتوا بقى وايه انتوا، روحوا بقى اقعدوا تنططوا لحد ما تجهد طبيعي. فضلوا يطلعوا مرتفعات وينزلوا مرتفعات ويتنططوا ويتبهدلوا، راجعين بالليل بقى على امل ان يكون الطفل اجهد بقى وخلصوا منه، فوجئوا ان الطفلة بتاعتهم يعني وقعت من حاجة مرتفعة وماتت. الاتنين بدل ما يروحوا يدفنوها جروا على الدكتور عشان يتأكدوا ان الجنين لسه سليم، وان الجنين لسه انت متش عارف اصلا الخير من الشر فين، ولا انت عارف بكرة فيه ايه، انت لا تدري، انت لا تعلم الخير من الشر، والذي يعلم هو الله. من الحاجات اللي بتزلزل قلب الواحد والواحد بيدعي ربنا في الاستخارة كده ويقول له ربنا سبحانه وتعالى اللهم اني استخيرك بعلمك، يا رب انت اللي تعلم خير الخير فين، احسن حاجة فين، واستقدرك بقدراتك، انت اللي تقدر، انك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر. تحس الدعاء ده يحسسك انك تحولت الى قوة جبارة، القوة بين ايديك، القوة العلم كله معاك، القدرة كلها معاك، لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى مجيب قد ايه. طفل من الاطفال خارج من المسجد، ابوه بيقول له انا جبت لك علبة الالوان اللي انت طلبتها، قال له ابن حد من اخو التبليغ يعني، قال له يا بابا انا طلبتها من ربنا، قلت مش هطلبها منك، هطلبها من ربنا في الصلاة، فانت ربنا خلاك انت اللي جيبها لي. انك انت تربي ابنك على انه هو دايما يرتبط بالله سبحانه وتعالى، تربي ابنك على انه هو دايما يرتبط بدعاء الله سبحانه وتعالى. عاصم بن ثابت رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر قتل واحد من كبار المشركين، فهم عايزينه باي ثمن، النبي بعته في سرية بعد بدر، النبي بعته في سرية بعد احد، فالمشركين ما صدقوا بقى انه يقع في ايديهم، اثروه، فالمهم قتلوه. فقبل ما يموت فقال اللهم، قتلوه ضربا من نبال يعني، فقال اللهم اني حميت دينك اول النهار فاحمي جسدي اخره، اللهم حرم جسدي عن ان يمسه كافر. يا رب انا طول ما انا عايش ما رضيتش من يوم ما اسلمت ان واحد كافر يمس جسدي، يا رب احمي جسدي بعد ما اموت ان واحد كافر يمس. طب ازاي ده؟ هم عايزين جثته عشان يشرحوه ويعلقوه في مكه كده ويقولوا احنا خدنا بطرنا، العيله اللي اتقتل منها القتيل المشرك احنا خدنا بطرنا، فلما مات أرسل الله سبحانه وتعالى من الدبر الدبابير يعني سيل عليه كده، فاستنوا لحد بالليل ثم نزل سيل فجرف جثته، وإلى اليوم لا يعلم أحد أين جثة عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. الله قادر، الله قادر انه يستجيب الدعاء سبحانه وتعالى، وقادر انه يسمع. كان في واحد اتصل بحد من يعني حد من يعني اخواننا يعني، فبيقول له انا ابني عنده صرع بيجيله 3 نوبات في اليوم، النوبه ممكن تقعد لحد 2 ساعة يعني، ده بيموت بقى، واحد بيموت. فبيقول له طب انت بتروح للدكتور تقعد 3 ساعات مستني عشان تدخل ربع ساعه تكشف، طب انت وقفت على باب ربنا قد ايه؟ فالراجل بدا يدعي، بس يدعي مجهود كبير جدا بقى، مجهود ايه؟ المجهود اللي ببذله مع الدكاتره ابذله مع ربنا. اتصل بيه تاني يوم قال له النوبه ما جاتش النهارده غير مره واحده، قال له استمر استمر، ما تعتقدش انها مصباح علاء الدين، زي ما الصخرة اتفتحت على 3 مرات كده استمر. بعد 3-4 ايام قال له ما جاش النهاردة ولا نوبة ولا مرة. وهذا اخواني في الله الواحد لو اتكلم عن اجابة الدعاء من التجارب اللي شافها في حياته والامراض اللي شفيت بالدعاء وشفيت بالعمرة، والله معجزات لا تحصى، لو احنا قعدنا نتكلم عنها كده لا تحصى ولا تعد معجزات. البنت اللي كان عندها مرض صرع لا ينفع تتجوز ولا ينفع تسافر. واحد صاحبي بيقول لي اختي ظروفها كده، طب وبعدين؟ وسافرت وربنا سبحانه وتعالى اذهب عنها واعتمرت ورجعت والدنيا كلها اتغيرت معاها بكلمة يا رب. حد من اقاربنا عنده حصوات في الغدد اللعابية وهو بيطوف حوالين الكعبة بيقول لي حاجة بتخرج من بقى كده، عملية كان المفروض يعمل عملية جراحية ربنا عملها له طبيعي وهو بيطوف حوالين الكعبة وخرجت الحصوات من بقه. الله قادر. ابن تيمية وهو بيطوف كان عنده حصوات في الكلى، نزلت حصوات الكلى وهو يطوف. نفس الموضوع حصل مع ناس مشهورين كتير زي دكتور مصطفى محمود الله يرحمه، ناس كتير جدا كتير جدا، قصص لا تحصى مما رآها الإنسان بعينه وسمعها بأذنه وشهدها. وممكن تكون حصلت لك ولكن يعني مش سهل، ان يعني المفروض ان انت يبقى عندك تجارب كتير، المفروض ان انت ده اخوانا ده الطبيعي. الناس بتلاقي ان دول الاولياء، يا ابني ده الطبيعي، ده الطبيعي في المعاملة بينك وبين ربنا. انا بنتي طلبت مني مثلا السنة اللي فاتت مثلا 700 حاجة، انا عملت لها منهم كم حاجة؟ مثلا 650 مثلا. انا مش اب مثالي ولا حاجة، ولا انا مثلا اب غني مثلا والدنيا كلها رفع، انما مثلا من 700 ده 650 حاجة. طلبت مثلا النهاردة انا عايز الزبادي على السحور يا ابي ماشي، انا نفسي في كيك مثلا وانت ماشي، والله ده الراجل اللي بيبيع المهلبية ده جنبنا حلو قوي وانت راجع كده ما تجيب لنا معاك، ما يجيليش قلبه وانا راجع ما جيبش. ده يا ابني واحد عبد. طب تخيل ربنا اللي ارحم بيك بقى، المفروض ان انت من كل 700 طلب لو اجيب لك 650 ده العادي اصلا، مش ده اللي كلنا مذنبين يا جماعة، ولكن لازم نصبر على باب الله سبحانه وتعالى لان ربنا مجيب، ربنا مجيب. انما هل الدعاء مصباح علاء الدين؟ لا طبعا. اخت من الاخوات فضلت تدعي 10 سنين بالشفاء من العقم، 10 سنين لحد ما ربنا شفاها. انا اعرف واحد والله والله بعد 10 سنين عقم، والله بدعوة من واحد أعرف، والله أنا أعلم من دعا له وقدام عيني خرجت الدعوة في شهر، في نفس الشهر بتاع الدعوة رزق. هو ده المجيب وده المجيب. واحدة 10 سنين تدعي، واحد دعوة واحدة بعد 10 سنين المشكلة خلصت، ده المجيب. مالكش دعوة ربنا يعاملك ازاي؟ ربنا يعلم علاجك بقى. احيانا انت محتاج تدخل في مدرسة الدعاء شهر شهرين، احيانا مش محتاج اكتر من يومين، احيانا محتاج تدخل 5 سنين في مدرسة الدعاء تتربى. محتاج تربية، محتاج تربية، ومحتاج يتصلح فيك 7000 حاجة يا عم. لما ربنا يأخر عنك اجابة الدعاء اعرف ان ده مصلحتك، ده اختيار ربنا ليك يا اخوانا. ربنا لو انا النهارده جبت لك تورتايه فخمه وجيت اديتها لك، بكره جبت لك علبه شوكولاته ب1000 جنيه وجيت اديتها لك، بعده كل يوم بجيب لك حاجه كارثه من الكوارث كده، مره بقى وكله علب ذهبي، مره جبت لك علبه رمادي وبديها لك، تتجعس وايه ده؟ يقينا جواه تورتايه برضه، بس العلبه رمادي. اهو ده بالظبط الابتلاء، هو الابتلاء تورتايه زيه زي غيره، منحه زيه زي اعظم نعمه في حياتك، بس العلبه رمادي بس. انما هو ربنا ما بيديش غير كده، ما بيجيش من عند ربنا غير التورته والشوكولاته والجاتوه، ما بيجيش من عند ربنا غير الحاجه الحلوه. ولله المثل الاعلى، فيش حاجه وحشه. امتى عمل فيك حاجه وحشه؟ امتى؟ ده انت في رحم الام قعدت 9 شهور، تاخد منه 500 جزء من اجزاء جسمك كل يوم لحد ما تكون 120,000 جزء، كنت في كل دقيقه بتاخد 250,000 خليه عصبيه. هو امتى عمل فيك حاجه وحشه؟ هو امتى منع عنك؟ هو امتى ما ادكش من واسع؟ هو امتى ما غمركش؟ انت جاي تشك ليه مع الابتلاء؟ او جاي مستصعب لانه يديك حاجه؟ ايه اللي انت مستصعبه؟ ده اللي اداهولك كل اللي انت نفسك فيه، واللي انت تتمناه، واللي انت هتموت عليه، واللي انت بتعصيه عشان تناله. ما يجيش 1 في المليار من اللي اداهولك في جسمك. يعني انت عايز كبد؟ يعني عايز ايه؟ يعني عايز شقة تتجوز فيها؟ عايز ايه؟ اللي انت عايزه لا شيء في اللي هو ادهولك فعلا. مستصعب انه يديك ليه؟ قد ايه ربنا مجيب. واحد عنده خراج في الرئة، والمرض طول معاه، قعد 13 سنة مريض، 13 سنة. سبحان الله. يعني ساعات يعني بتحصل ايه؟ الابتلاء بيقفش كده، يعني سبحان الله تلاقي ايه؟ ما انتش فاهم في ايه؟ واحد ياخد حبات مضاد حيوي يروق، وده قعد 13 سنة مريض. اخر دكتور جاله قال له يا دكتور في امل؟ قال له ما عادش فيه ولا اي امل غير امل واحد بس، فربنا سبحانه وتعالى، وسابه. الدكتور ده الراجل ده اتصل بيه بعد اسبوع، دخل لقاه مشفي تماما، لقاه معافى تماما. عمل ايه؟ ما مفيش امل غير في ربنا. يا رب بقى، قعد يدعي يدعي يدعي حتى شفاه الله سبحانه وتعالى، لحد ما ربنا شفاه. بعد ما خلاص كان بقى يعني هزال وخلاص بيموت، خراج في الرئه وخلاص الجسم ضايع، شفاه الله سبحانه وتعالى. 13 سنه متلطم، 13 سنه ده يشخصه حاجه وده يشخصه حاجه، وده يديله رشته وده يقول له عينيها مركزه وده، وفي الاخر في اسبوع لما وقف على باب الله سبحانه وتعالى، لما وقف على باب ربنا. فربنا المجيب ممكن يديها لك في اسبوع وفي يوم، وممكن يديها لك في 10 سنين. انت مالكش انت دعوه، انت بتعامله وبتدعوه. واعظم اجابه الدعاء اللي ربنا يديك الاسباب ويعينك على انك تغير حياتك وتاخد بالاسباب صح، وبعد كده يفرج كربك. لان كده ربنا ما حللكش المشكله بس، كده ربنا صلحك وغيرك وبعد كده حللك المشكله. فده اعظم رأفة ورحمه على الاطلاق، ان ربنا سبحانه وتعالى يعمل معاك كده. انا يعني كان في ابتلاء في حياتي، ويعني قلت يعني الواحد زمان يقول ايه؟ طب انا فشفت رؤية ان هذا الابتلاء لن يذهب الا لما ربنا يرضى عنك. فانا ما فهمت، انا فهمت الرؤية هي معناها كده، لما ربنا يرضى عنك الابتلاء ده هيروح. بعد 4 سنين ربنا استعملني في الدعوة اليه، وبدأت ادي دروس فضل من التلاوة. دي كانت اول مرة في حياتي بقى انزل في الدعوة بجد واشتغل فيها بجد، وفرج الابتلاء ساعتها والله من غير ما ادعي. ما هو المجيب الذي يعطي قبل الدعاء ثم يفيض عليك بعد الدعاء، من غير ما ادعي اصلا. هو الرؤية ان انت لازم، فهمت بعدها ان كان استرضاء ربنا ان اشتغل في الدعوة. فلما اشتغلت في الدعوة كل حاجة اتغيرت. عشان كده في نقطة ممكن نقولها هنا، المفروض كان وقتها في اخر الحلقة واخر الدرس، ولكن نقولها هنا. ايه شروط اجابة الدعاء؟ في كم شرط لاجابة الدعاء؟ 2. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دع اجيب مضارع مستمر، ربنا بستجيبه على طول. اجيب دعوة، دعوة مش دعاء، ولا دعوة ليك هتضيع ولا دعوة. انسى انسى، تتعامل مع الكريم المعطي الوهاب سبحانه. اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليسوى الدعوة. يا اما تستجاب في الدنيا، يا اما هيكفى عنك مصايب كانت هتيجي تدمر لك حياتك وعيشتك ونفسيتك وربنا كفاها، يا اما هتاخد بقى قصور في الجنة. فانت كسبان كسبان صفقة رابحة. فربنا قال شرطين في الآية، الشرط الاول فليستجيبوا لي، الشرط الثاني وليؤمنوا بي. العلماء قالوا دول الشرطين لإجابة الدعاء. يعني ايه فليستجيبوا؟ ما انت عايز ربنا يستجيب، استجيب انت كمان. يعني ايه فليستجيبوا لي؟ السنة اللي فاتت زي الوقت بالظبط يعني الفرق عن الوقت ايام. كنت قاعد مع اولادي كده فبيقولوا لي يا ابي يعني فقلت لهم ربنا قريب واستجيب الدعاء. قالوا لي بس هو حتى ما يعني احنا بندعي وربنا ما بيستجيبش الدعاء. قلت لهم بس انا بدعي وربنا بيستجيب الدعاء. قالوا لي انت فين بقى اللي بتدعي وربنا بيستجيب الدعاء؟ اذا كان ما عندكش عربيه. فقلت لهم وانا ما عنديش عربيه لان انا ما بدعيش ربنا بالعربيه اصلا. فانا واثق ان وقت ما تبقى الخير ربنا يجيبها ومكسوف ان انا اطلب من ربنا عربيه. انما اقسم بالله انا موقن ان لو دعينا بالعربيه العربيه تيجي فورا. العربيه تيجي على طول يعني هو ايه؟ فقالوا لي لا. قلت لهم طب ايه رايكم بقى عندي بعندي بقى يلا ندعي ربنا بالعربيه. قلت لهم يلا الليله كل واحد فينا يصلي ركعتين قضاء حائز ركعتين توجه الى الله انه يدينا الايه العربيه وتدعو بقى في الصلاه. ودعينا في هذه الليله ان ربنا يرزقنا عربيه. وما يعني عربيه مش بنهزر يعني ده احنا معناش فلوس البنزين هنجيب فلوس العربيه. فالحمد لله يومين نازل على السلم لقيت حد يعني اعرفه واعرف ان هو يعني ماديا ما يقدرش يعمل كده نتيجه ظروف معينه يعني. فبيقول لي انا اسلفك مبلغ كذا عشان تجيب عربيه انا مستعد اسلفهولك. فانا يعني ايه انا فوجئ يعني الموضوع مش جاي مثلا من حد بقى انا عارف انه ايه الدنيا معاه ده حد انا اعرف ان الموضوع بالنسبه له صعب اصلا. سبحان الله العظيم مبلغ كذا ربنا رتبها في ايام كان معاه العربيه. قلت لهم سبحان الله ايه اللي انتوا هتطلبوه من ربنا وربنا مش هدولكم؟ خزائن ربنا مليانه عربيات خزائن ربنا مليانه عرايس مش هيديك ليه؟ يعني هو ربنا عايز يعذبك يعني؟ يعني هو في مشكله يعني باستغفر الله العظيم بينك وبين ربنا مش هيديك ليه؟ يا عم انت اللي ما بتطلبش يا عم انت مشاكل حياتك 95% منها 95% منها بسبب ان انت اللي ما بتطلبش انت اللي منزل ايدك فمش بتاكل ملبن. وهي ديت النقطه اللي يعني فليستجيبوا لي. يعني ايه فليستجيبوا لي؟ يعني كل واحد له مفتاح. كل واحد فينا ربنا اداله مفتاح للخزائن بس كل واحد فينا ربنا اداله مفتاح غير التاني. يعني انا لما الدنيا بتضيق عليا اعرف ان انا مقصر في الدعوه اشتغلت في الدعوه الاقي اجابه الدعاء والاقي تيسير الامر من عند الله سبحانه وتعالى هو ده مفتاح ربنا اداهولي. احد اخواني يعني كان اشتغل في الدعوه كان زوجته على طول بتحمل وهم الدعاء المشهورين في المنصور زوجته على طول تحمل وتجهد تحمل وتجهد شهر السادس تجهد الشهر السابع حاجه يعني ابتلاء رهيب يعني نسأل الله ان يعافي المسلمين من هذا الابتلاء فعلا يعني تحطيم اعصاب حاجه ابتلاء رهيب يعني اللي ما بتحملش ارحم انما الشهر السادس وخلاص وولد ولا بنت ومش عارف واجد التاني اجد التالت اجد فيعني سبحان الله نشط في الدعوه فجاه كده ربنا سبحانه وتعالى عنه نشط في الدعوه رزق عربيه وزوجته حملت والحمل كمل وجاب محمد فقلنا الحمد لله قام راجع تاني نايم رجع تاني المشكلة وزوجته ما بتحملش تاني ونفسه تعمل ما بتعمل قام رجع تاني ربنا فتح عليه واشتغل في الدعوة زوجته حملت فورا قلت له يا ابني بص انت ربنا بديها لك صريحة انت مفتاح فرج ربنا عليك انك تشتغل في الدعوة اشتغل وربنا يديك فكل واحد له مفتاح من المفتاح شوف مفتاحك فين فليستجيبوا لي شوف ايه المفتاح اللي ربنا اداهولك وليؤمنوا باليقين انك تدعو الله وانت موقن بالاجابه هو ربنا مش هيستجيب ليه في ذنوب يا عم توب معاصي يا عم تغير طاعات مكسل فيها يا عم اجتهد ما اصل انت لو نزلت في الاسباب هيتمسح بك الارض عشان تجيب واحد في الالف من احلامك الدنيوية فانت عايز من ربنا 1% من المجهود اللي هتبذله في الدنيا مع الاخذ باسباب الدنيا طبعا 1% وربنا يديك بس ابذل 1% في مجهود في العبادة والدعاء واجتهد في اسباب الدنيا بتلاقي ربنا بيفتح عليك لماذا يعني ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم هو ربنا هيعذبك ليه ربنا الا لو انت عندك مشكلة ده علاجها الابتلاء ده علاجة ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم دنيا واخرة فانك انت تعرف شروط اجابة الدعاء فليستجيبوا لي وليؤمنوا بيدور على المفتاح بتاعك كل واحد فينا وكل واحدة فينا له مفتاح دور على المفتاح دور على العبادة اللي لما بتدخل على الله منها ربنا بيفتح لك وربنا بيستجيب وربنا بيقبلك وربنا بيقصر لك أمورك. دور على الحاجة اللي لما بتعملها بتلاقي الدنيا كلها، ولما بتغيب بتلاقي الدنيا كلها قفلت. كل واحد يعلم ايه الحاجة دي. انا اعلم من اخواني، في واحد كده انا اعرفه بقول له يا ابني انت اخوتك ورحمتك باخوانك واتصالك بيهم ده مفتاح فتح ربنا عليك. اول ما الاقي بيتصل باخوانه ويروح ويزور ويلمهم الاقي ربنا بيغدق عليه اغداق اغداق. اول ما يبعد الدنيا تقفل ويبقى عايز يستلف من ده، اقول له يا ابني انت مفتاحك الاخوة، هو ربنا جعل ده مفتاح ليك. فكل واحد مننا يفهم هذه القضية. طيب خسائر عدم إجابة الدعاء، احنا عايزين الوقت نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية خطورة كلمة يا رب، ارفع ايدك تاكل ملبن. خطورة كلمة يا رب، كلمة يا رب ده لو جات في حياتك، بس جات في حياتك بجد ارفع ايدك، ارفع ايدك يعني خليك رفعها يعني، يعني مش متذنب، لا ده انت كسبان، ده انت قاعد تاخد. اتعب شوية في الدعاء، اتعب ما بين الاذان والاقامه واحرص على الوقت ده. اذان واقامه الفجر وقت ذهبي، الشويه اللي قبل الفجر دول ولو ربع ساعه الحق. وعلى فكره يا جماعه يعني ان شاء الله باذن الله هندي في الاخر في الروشته العمليه خطين سخنين في الدعاء، في خط 222 وفي خط 22 بس. انت مش مرتبط بوقت يعني، يعني اوقات اجابه الدعاء دي حاجه عظيمه، ولكن فعليا اي وقت هتقف على سجادة الصلاة وتعيط لربنا تقول لي ما بعرفش اعيط. يا عم انتوا يا عم في ناس ربنا ادها الخشوع، يا عم ما مش المفروض انك تعيط يعني تعيط. ركز، اجمع قلبك على الله، ادعي كده وانت موقن ان كل حاجة في ايديه لوحده، ادعي كده وانت بتتوسل الى اتعب. انا لا انسى منظر واحد من اخواني، يعني كنا مرة في مشوار كده وحصل لنا ابتلاءات والعربية باظت والدنيا اسودت علينا حاجة يعني، فقمنا بالليل كده وكنا في العيد اول يوم العيد والدنيا كلها قافلة، فلقينا مسجد فتح كده، قال لي ندخل نصلي. دخلنا نصلي ركعتين لله، انا قاعد ابصله انا مش فاهم دعاء، يعني انا وقتها ما كنتش فاهم يعني ايه دعاء اصلا. قاعد ابصله وهو قاعد رفع ايده وقاعد يتزلل يتزلل يتزلل، وانا قاعد ابصله هو بيعمل ايه ده، هو بيعمل كده ازاي، انا مش عارف بيعمل كده ازاي. معديين خطوات بره المسجد لقينا واحد صنايع اصلاح عربيات فاتح في العيد، سبحانك يا رب. الراجل اصلا مش عارف معدي في ايه، الباب فتح صلح لنا العربيه. قال هو ربنا، هو الواحد لما يعمل كده ربنا بيستجيب كده. فالموقف ده الموضوع بسيط والله يا جماعه، الموضوع مش عايز يعني ايه، الموضوع عايز بس انك تبقى مصدق ربنا ويبقى قلبك مجموع على الله سبحانه وتعالى. ففي مكاسب للدعاء لكلمه يا رب لو جت في حياتك، وفي خسائر لترك الدعاء. يعني ايه خسائر ترك الدعاء؟ خسائر ترك الدعاء يعني الدعاء ده عامل زي رمضان، هو رمضان ده يا اما تاخد حسنات كتير قوي قوي قوي قوي يا اما ما تاخدش. ها لا، رمضان يا اما يغفر لك وتعتق من النار، يا اما راغم عن فمرين ادرك رمضان ولم يغفر لا، يا اما تروح في داهيه. سيدنا جبريل يدعى عليك وسيدنا محمد يأمن على الدعاء عليك، من أدرك رمضان ولم يغفر له. فهو كده الدعاء، الدعاء مش قضية، ده حاجة عظيمة قوي وفرصة جميلة وصفقة جبارة، لو انت خدتها تغير حياتك، ولو ما خدتهاش انت خسران انك حياتك ما تغيرتش. لا يا حبيبي، الدعاء زي رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. اللي ما بيصومش اثنين وخميس ربنا مش هيغضب عليه، اللي ما بيقعدش جلسة الضحى ربنا مش هيغضب عليه، اللي ما بيصليش سنن رواتب ربنا معنى من لم يسأل الله يغضب عليه، ان فرض انك تدعي ربنا. ما هو انت دلوقتي انت واقع في مشكلة وانت ما جتليش، يا عم ما تروح دكتور حازم عندك في المسجد ولا يا عم دكتور حازم مين يا عم، هو دكتور حازم حلته حاجة يا عم، فانت مستفقره. يا اما يا عم هو يعني داري بيا ولا عارف حاجه، يبقى انت مستجهله. يا اما يا عم انت بتقول ايه يا عم، ده يا جلده هو ده يطلع حاجه، ده انا عايز 10000 جنيه انا اخره، اقول له مثلا 10 جنيه مثلا ماشي، يبقى مستبخله. هو مين ربنا في الثلاثه دول بقى؟ ما هو انت لم تطلبش منه، يا اما مستفقره معهوش ما حلتوش، يا اما مستجهله يا عم هو داري بيا، يا اما مستبخله مش هيدي. مين ربنا في الثلاثه؟ عشان كده من لم يسال الله يغضب عليه، والغضب هو ما قبل الانتقام، ده بدايه الانتقام. فانت ده تعاقب انك لا تدعو. العقوبه الثانيه لترك الدعاء الشك في الله، الشك في الله. تشك ازاي؟ انك تبقى سهل جدا انك انت تشك اصلا وعندك شكوك، ولما تسمع كلام الملحدين تخاف احسن، الكلام يأثر في قلبك. ربنا يحفظنا يا رب جميعا قلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب ان يثبت قلوبنا على دينه. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب. فالشك في الله، ازاي الراجل الحلاق اللي هو الكوافير الرجالي وبيقول لواحد بيحلاله بيقول له ما فيش ربنا ليه؟ قال له امال الفقر كله والظلم والمرض ولو في ربنا سايب الناس كده ليه؟ فالراجل قال له ارد عليك بس بكره. فلا واحد شعره منكوش كده والدنيا ايه بايظه معاه خالص فقام جايبه له تاني يوم، قال له الراجل ده عايز يحلق وانتوا سايبين الناس دي كده ليه؟ حرام عليكم، ده في ناس كتير قوي شعرها بايظ والدنيا بايظه معاه. قال له يا عم احنا موجودين، الناس هي اللي ما بتجيلناش. قال له ربنا موجود، الناس هي اللي ما بتروحلوش، اللي عندهم مشاكل هم اللي ما بيروحوش لربنا سبحانه وتعالى. فمن عقوبات ترك الدعاء الشك في الله. ليه؟ لان اجابه الدعاء بتديك يقين. امال مين اللي اداني؟ ولو مره انت يعني استغفر الله العظيم من جوه الدنيا معاك مش حلو، فاول مره ما يمكن صدفه، تاني مره لا مش 10 مره و20 مره، خلاص في الاخر بتتكسر. ربنا ملهاش تفسير تاني، لا يمكن، هو ربنا سبحانه وتعالى. من عقوبات ترك اجابه الدعاء، النبي عليه الصلاه والسلام لما راى قوم مبتلين، ناس مبتلين يعني ناس بقى انت عارف بقى له عندهم الكبد والبتاع والاستسقاء والمرض والموت والفقر والسياب الرصة والجوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليق عجيب جدا، فقال حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ هي الناس دي مش عارفة كلمة يا رب؟ هي الناس دي ما كانتش. عشان كده العلماء يقولك ما هو الدعاء؟ يعني ايه المجيب؟ قال لك ذو الاسعاف. تخيل بلد ما فيش فيها مستشفى طوارئ، تخيل طرق سريعه ما فيش فيها اسعاف، خلاص اللي بيتخبط بيموت، خلصت. اللي بيتجرح بيموت، اللي بيجيله زايده دوديه يتساب لحد ما يجيله انفجار في الزايده، خلاص. اللي بيجيله جرح بدل ما ياخد 3 غرز يستنى لحد ما الصد والقح يملوه ويضرب في جسمه التسمم في الدم لحد ما يموت، خلاص. مفيش مستشفى طوارئ، مفيش اسعاف في البلد، مفيش اغاثه في البلد. اهو ده اسم الله المجيب. اللي عايش من غير المجيب عايش من غير اسعاف. سيدنا زكريا يقول: ولم اكن بدعائك رب شقيا. الحاجة الوحيدة اللي نجتني من الشقة في الدنيا، الشقة اللي كل الناس شايناه، هو كلمة يا رب. حاجة الوحيدة اللي خلت لي الدنيا مكان سعادة ومكان راحة، مش مكان شقة. من عقوبات إجابة الدعاء أو خسائر ترك الدعاء، من خسائر ترك الدعاء إن الحياة بتتملى كوارث. الحياة بتتملى كوارث. تعرفين الراجل اللي كان مسجون وحكم عليه بالإعدام الفجر، والحاكم دخل عليه فقال له انت يعني، فقال له أتوسل إليك خرجني، أنا مش عايز أموت، أنا عايز أرجع لعيالي ومراتي. قال له أنا أخرج من هنا وأسيب لك طريق تنجو منه، من السجن هسيب لك باب، لو انت اكتشفته قبل الفجر أنا هأمر حراسي بره محدش يتعرض لك. الراجل أول ما الملك خرج كده يتجنن، قاعد يدور يمكن السقف، قاعد يكسر في السقف، لقى ممر طلع يجري لقى سر دم مقفول، رجع تاني يمكن في الارض قاعد يحفر لقى نفق طلع يجري لقى في الاخر بحر، لا يمكن، رجع تاني قاعد يكسر في الحيطه لقى ممر، قاعد يجري طرق قاعد يجري لقى مسدوده، رجع محطم. الملك دخل عليه بعد الفجر قال له انت لسه هنا؟ قال له انا عملت كل حاجه، انت قلت لي انك سبت لي باب، انا ما سبتش طريق اخرج بيه من هنا الا وتركته، انت قلت لي انك سايب لي باب مفتوح، فين الباب ده؟ الملك قال له انت عارف الباب ده فين؟ الباب ده باب الزنزانة، انا قفلته بس من غير مفتاح، انت لو كنت فتحت الباب كنت خرجت وحراسي مره انا امرتهم ان هم يسيبوك. انت فكرت في كل طريق الا اسهل طريق، انت فكرت في اوضح، انت فكرت في كل طريق الا اوضح طريق. هي دي المشكله، انك انت قاعد تفكر في 70,000 حل لمشاكلك الا انك تروح الليله تتوضى وتقف ساعتين تعيط له. على فكره انت لو وقفت ربع ساعه برضه هيستجيب ليك، وانت ما عملت حاجه عظيمه يعني لما بقول ساعتين مش بعقدك ولا حاجه، ده انا بحمسك بس انك انت تروح تنام وتصحى قبل الفجر بنص ساعه وتقوم تعيط له. ان كل الحلول بتيجي في دماغنا الا ده، الا الدعاء. احيانا الواحد لما الدنيا تضيق بيه ويحصل له مشاكل يقوم ماسك الكتاب ده، كتاب الدعاء، كتاب الدعاء بتاع القحطاني، في كتب كتير قوي دعاء يعني، كتاب على السنه كده امسكه واقرا، ارفع ايدي كده واقوم جايب ايه، جايب يعني كثير من الادعيه بتاعته. والله يا اخواني نص ساعه ساعه الا نفسيتي فكت، ولا الدنيا فتحت، ولا الابواب مشت، والله ما اعرف في ايه. ما في، انا ما عملتش حاجه، انا عملت ده بس، بس أدعيت السنة بقى وبركتها. أنت لما بتبدأ تقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. شوف بقى ربنا يفتح عليك في الطاعة قد إيه بعد الدعاء ده، ما الجنة غالية قوي. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، يعني بقى عندي يقين ان ربنا يقدر يحل لي اي مشكله. فدور البرد عنده زي دور السرطان، فايا مكان المرض ما بنجعش ليه؟ ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا كلها بقت سهله وهينه. ليه؟ لان انا واجهها بالله مش بنفسي، مش بدماغي ولا بتخطيطي. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وايه؟ وقوتنا ابدا ما حياتنا. يعني قوتنا القوه العقليه دي قوه ولا مش قوه؟ يبقى لما تكبر دماغك ما تبصش. طيب والقوة النفسية ها؟ يبقى الاكتئاب والتوتر والضيق والشروخات النفسية والفوبيا والبانيك اتاكس والكلام ده. ما القوة النفسية من ضمن القوة. طيب القوة البدنية من ضمن القوة ها؟ طب القوة الروحية ايدهم بروح من الروح المعنوية من ضمن القوة. طب القوة المادية من ضمن القوة. طب انت ما انتش عارف انت بتدعي بيه اصلا، ده انت كل كلمة بتضرب لك 50 حاجة في حياتك، 50 مشكلة في حياتك. هي دي ميزة أدعية السنة عن الأدعية اللي بتيجي بقى في رمضان بقى. وإذا توارت القبور وإذا نسينا الأهل والأحباب وعشش علينا التراب وجاء الخراب واتقفل الباب وبتاع إيه يا عم في عم احنا نقل باب بتاعنا يا عم. ما تقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. طلبت الدنيا كلها والدين كله، خلصت كل حاجة يا عم. كلام النبي كلام كنز. فالواحد احيانا تضيق الامر بيه يقف يدعي بكتيب زي ده، تلاقي الدنيا كلها اتغيرت. ربنا قريب مجيب. فخسائر ترك الدعاء خسائر فادحه. كفايه انك خسرت مدرسه الدعاء، كفايه انك خلي اصل الدعاء ده لو انت علقتها بالله. ايوه ما هو الناس كلها فاهمه، بس المشكله على فكره احنا اقل ناس فاهمه، يعني الناس كلها اللي بره فاهمين. هو الدعاء ده معناه ان مصلحتي بقت في ايده. طب مصلحتي في ايده يبقى لازم اتظبط، هو مش عايز يتظبط فعشان كده مش عايز يجيبها بربنا. لا انا هدور على اسباب تجيبها لي، لان الاسباب مش هتأيدني. وتقول لي لا ما قعدتش تعمل ده، لو انت عايز تجيب الدعاء وشد حيلك في صلاه الجماعه وصلاه الفجر لو انت عايز تجيب الدعاء. لا يا عم انا عايز اجابه، انا عايز احلامي تتحقق بس وانا على راحتي. خلاص روح دور بقى شوف هتجيبها ازاي. انما الدعاء بيظبطك، بيصلح لك كل حاجه في حياتك. كلمه يا رب لو دخلت في حياتك هتعمل لك ايه؟ كلمه يا رب لما فرعون جاء ليغرق فظل يصرخ يا موسى، فأوحى الله إلى موسى قال يا موسى 100 مرة ولو قال يا رب مرة واحدة لأنجيته. ربنا قادر، ربنا قادر. لو انت لو كلمة يا رب دي جت في حياتك هيحصل لك ايه؟ هيتغير. عشان كده دايما تلاقوا في القرآن الأدعية اللي في القرآن بتستجاب هي المستحيلات، هي الأدعية اللي مستحيل أصلا تستجاب. وأيوب عارفين الصفحة بتاع سورة الأنبياء اللي جمعت كل الأدعية المستحيلة في الحياة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت 18 سنة ابتلاء، مش ممكن، فيش علاج طبي الحالة زي دي. ربنا بيقول مسني الضر وأنت الرحمن الرحيم فاستجبنا لا فكشفنا ما به من ضر. ابن عاشور في التحرير والتنوير بيقول كشفنا دي ما تجيش مع الأمراض المزمنة، لأن كشفنا كأن واحد اتشال من عليه بطانية أو ملاية في ثانية. قال الأمراض المزمنة ما بتروحش في لحظة. واحد بقاله 18 سنة عشان ربنا يعرفه ان هي من عنده سبحانه وتعالى، عشان ربنا يعلمه ان ده من عنده سبحانه وتعالى. فكشفنا ما به من دور. بس لما جه الإجابة برضو ما جاتش المعجزة. يعني ايه؟ يعني ربنا ما فتحش باب السماء ونزلت ملائكة بتسط بقى من زمزم بتاع الجنة واغتسل ايوب. فشوفي كان ممكن تبقى نهاية دراماتيكية رهيبة ونقعد نعيط بقى احنا بنسمع قصة ايوب بقى، انما ربنا ما نهاش كده. ربنا قال له اركض برجلك خبط هنا يا رب، ده انا مشلول، ده انا مراتي متسندني ادخل الخلاء. يعني ولولا الحرج والكسوف كنت دخلتها معها لحد اخر نقطه، انما انا مش انا يعني. فاركض برجلك يا رب، ده ما اقدرش. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، حاجه من بره وحاجه من جوه، نفس روشته اي دكتور امراض جلديه. يعني يا رب طب سبحان ودي تحت رجليك بقى لها 18 سنه، بس انا وقت ما اردت ان ادلك على دلتك على انت كنت محتاج عشان تبقى ايه للعالمين 18 سنه في المدرسه دي. صبرت نعم العبد انه اواب. بسبب اوبتك لله بالعباده قدرت تصبر على الابتلاء. مدرسه مدرسه. وربنا قلت لكم ان اعظم اجابه مش اللي بتيجي الاجابه الدراماتيكيه دي، انك كنت بتطوف حوالين الكعبه واحد يديك ظرف، ولا ان الصدفيه تلاقيها بقت بودره على الفجر. دي مش اعظم درجه من درجات الاجابه. اعظم درجه من درجات الاجابه ان ربنا يغيرك بالدعاء الاول قبل ما يستجيب ليك، انك الاول تتغير. ما ما انت وتصلح ذنوبك وتصلح عبادتك وتصلح عزيمتك وتصلح حياتك وربنا يستجيب ليك. تبقى كسبت اجابه الدعاء وكسبت التغيير وكسبت اليقين لانك ايقنت ان الحل بايده وكسبت رضاه وكسبت التغيير وكسبت انك بقيت انسان جديد. انت كسبت كل حاجه، خرجت بامتياز من المدرسه وخدت كل حاجه وبقى معاك مفتاح لخزائن ربنا. لان اول ما الدعاء بيبدا يستجاب بتلاقي اجابه الادعاء كلها بعد كده بقت سهله مش زي في الاول. في الاول اجابه الدعاء بتبقى تلاقيها بطيئه لان الذنوب كتير ولان الغفله كتير ولانك لسه محتاج تلين حاجات كتير جواك ويقينك وجمع قلبك على الله. اول ما بتبدا الاداء تستجاب بتلاقي اصلا بيحصل تسارع في كل الادعيه الا لو في دعاء معين الله سبحانه وتعالى يريد ان اجابه ده تتاخر. اوعى تشك هنا بقى، اوعى، لانك ممكن يكون اجابه الدعاء ده الوقت شر، ولان ممكن يكون الوقت ربنا يريد اصلاح حاجه فيك. اوعى تشك، اوعى تشك في ربنا لو في دعوه. زي ما قلت لك يعني الاصل اجابه الدعاء، ولكن ممكن حاجه معينه فيك عايزه تتظبط ربنا يبتليك فيها عشان تظبطها وبعد كده الفرج جاي. خليك واثق في الله، لان الثقه في الله هو اعظم سبب للسعاده ولاجابه الدعاء والنوال ما تريد في الدنيا وفي الاخره. كلمة يا رب تعمل في حياتك ايه؟ اول حاجة دايما تلاقي في القرآن اجابة الادعاء المستحيلة، زي دعاء سيدنا ايوب كده، زي دعاء سيدنا يونس فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حدش يقدر يلحق سيدنا يونس، مفيش قوة على وجه الارض تقدر تعمل حاجة زي. لو امريكا بكل اساطيلها البحرية والبرية والجوية ارادت انها تنقذ سيدنا يونس والله ما تعرف تنقذه، ولا حد يعرف يطلع واحد من بطن حوت اصلا، ولا حد يعرف يعمل محدش يقدر يعمل له اي حاجه، ولكن ربنا قادر. ده اشد كرب في تاريخ البشريه كلها، اشد مرض في تاريخ البشريه ايوب، واشد ضيق في تاريخ البشريه يونس، بعد كده اشد عقم في تاريخ البشريه في نفس الصفحه في سوره الانبياء زكريا. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. اصل لما بتتصلح ربنا بيصلح لك كل حاجه. لما بيجي الفرج ما بيجيش في النقطة اللي انت طلبتها بس، ده انت متفاجئ ان كل حاجة بتتغير. طب يا رب انا طلبت دي بس، لا، ما هو ربنا لما بيعاملك بقى بتلاقي الايه الكرم نزل على كل حاجة، العطاء نزل. عارف بالظبط لما يدخل لك واحد كده وغلبان كده وجزمته مقطوعة وهدومه قديمة ويقول لك الله يكرمك انا عايز 10 جنيه اكل، فانت تبص له كده 10 جنيه تاكل؟ انت راجل غني وكريم والدنيا معك حلوة يعني. طب بص بقى فلان، هات له جزمه وهات له طقم جديد وروح شوف شقته، لو شقته بايظه واولاده عندهم امراض صدريه من شقه تحت الارض روح هات له شقه تانية وادي له 3. يا عم انا طلبت منك 10 جنيه، انت مالك انت بقى؟ انت مش جيت لي؟ انا لما بدي كده، انا ما مش هديك 10 جنيه واسيب لك حياتك كلها مشاكل. فربنا لما بيدي كده، ربنا كريم سبحانه وتعالى. كلمه يا رب حلت مشاكل قوميه، كنت يعني عندي تعبان مريض فعايز ادعي ربنا، يعني نفسي ربنا يستجيب لي، فبقول يا رب انت شفيت بلد كامله من المرض. المدينه المنوره كان فيها وباء اندمك فيفر، حمى متوطنه فيها، اي حد يدخل يجي له الوباء ده. النبي عليه السلام دعا ربنا ان ربنا يخرجها من المدينه، خرجت من المدينه. بلد اتشفت من ازمه صحيه كامله بسبب الدعاء. يعني ممكن ازمه العنوسه في مصر تتحل بكلمه يا رب، يعني ممكن ازمه البطاله في مصر، ممكن الازمه الاقتصاديه في مصر، ممكن غلاء الاسعار في مصر يتحل بكلمه يا رب. يعني كلمه يا رب اللي تحل ازمه الدول دي، ما تحلش ازمتك انت. عشان كده سبحان الله، يعني سنه ربنا في الامراض المستعصيه انها ما تروحش. يعني الى الان سنه ربنا في السرطان ان السرطان مرض قاتل، في الشلل ان اللي بيتشل ما بيروقش، في العمى ما بيفتحش لو مثلا بسبب ضمور في العصب البصري ولا حاجه. انما تلاقي حاجات قدام الدنيا كلها تروق في الحاجات دي عشان ربنا يقول لك انا خلقت الاسباب عشان تحكمك انت مش تحكمني انا. يعني ليله 27 انا اعرف 3 حالات، حاله رائد في سنه ليله 27 كان التهاب سحائي اللي هو بيجي الاطفال ده والمخ ويحصل شلل في عضلات الجسم كلها، والواد يفضل في العنايه المركزه لحد ما يحصل شلل في عضلات التنفس ويدخل على التنفس وبعد كده بيموتوا في الاخر. ليله 27 دي واحده ساكنه قدام مسجد السلاب، هي وجوزها قدام مسجد السلاب في على المشايه. ليله 27 اخ صاحبي يعني قال لهم الصدقه ربنا بيشفي بيها نزلت بعد دهبها ليله 27 رمضان وجابت وصدقت بقى كلها. الولد بدأ يحرك ايديه شوية بيحرك. طبعا الكلام ده كله خلاص وكان ميت ميت اصلا. ده دخل القصة بتاعته كانت خلصت بقى خلاص. في خلال يعني ايام قليلة ابنها كان بيلعب قدامها تاني وبيجري قدامها تاني. ربنا قادر. ربنا بيعمله ليه؟ عشان طبعا الدكتور قال ده عمره ما شافه في حياته وقد لا يرى مرة تانية الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. ليلة 27 رمضان اللي فاتت دي واحدة مشلولة في غزة وقامت من على الكرسي في ليلة 27. ليلة 27 من كذا سنة لا انسى عنين استاذ في طب العيون في الجامعة لا انسى وكان حاضر للدرس ده وانا بتكلم عن القصة دي. الراجل ده جه في التلفزيون كان عنده ضمور في العصب البصري. ليلة 27 رمضان وبيدع ربنا فتح ليلة 27. انا لا انسى والدكتور استاذ ابراد المشهور خالي يعني استاذ كبير واحد بقى يسمع الدرس والدرس بقى كان عن ربنا وقدرة ربنا وعايش بقى ايه طول الدرس بقى ايه مزاجه حلو قوي لحد ما جيت عند الراجل بتاع ضمور العصب البصري اللي فتح لقيت عينيه بقت تتوتر وتبص يمين وشمال ومش عارف هو طبيا الكلام ده مستحيل. طب ربنا بيعملها ليه؟ زي اللي اسمها ليلى اللي راحت الحرم وكان عندها سرطان ورجعت بلدها المغرب مشفيه تماما من السرطان فضل من الله سبحانه وتعالى. هو ربنا بيخلي دول يروا بالطريقه دي ليه؟ عشان يقول للناس انا اقدر. عشان يقول للناس ان كلمة يا رب تعمل اي حاجة ان ربنا قاد. فتلاقي واحد اتعمى وفتح واحد اتشل وقام وواحد سرطان وراق وواحد مش عارف التهاب سحائي ورجع تاني كل ده ليه؟ عشان ربنا يقولك ما فيش حاجة تستعصى على قدرته. ولكن هل انت لجأت ليه صح؟ هل انت وقفت على باب ربنا صح؟ هل انت طلبت منه صح من الله سبحانه وتعالى؟ الناس واقفة انزلت السكة الجديدة الوقت والسكة القديمة وبنك مصر فيها آلاف العيادات آلاف مؤلفة. انزل شوف العشرات الألوف من المرضى اللي قاعدين طول الليل للساعة 2 و3 بالليل مستنين الدكتور يكشف 5 دقايق عشان ياخدوا الدواء. أنا مش بقول إن ده غلط ده ممكن يبقى عبادة أصلا لو هم احتسوا على الله صح. ولكن لو المجهود ده جنبه كمان مجهود التوجه إلى الله الناس دي هتفضل كده. الأزمات بتاعت الدنيا دي هتفضل كده. فماذا لو جاءت كلمة يا رب؟ لو كلمة يا رب جت يعني ايه اللي هيحصل؟ عشان كده يا اخواني في الله يعني عايزين ندخل بقى ان شاء الله بعد أذان العشاء. هي العشاء بتدانش ليه؟ هو انا مش عارف الدرس ده فيه بركة جامدة قوي. الله ما شاء الله. طيب ناس الله التيسير يعني ندخل بعد كده في ايه بقى في الكلام العملي بقى. معلش يا غياب دقيقتين بقى ندخل في العنصر اللي بقى. تفضل يا باشا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد كلام العمل يا جماعة التوصيات بتاع الدرس النهاردة رقم 1 في خطين ساخنين للاتصال لو انت عايز تحل اي مشكلة في حياتك. في خط 222 وفي خط 22. خط 222 222 ركعتين الساعة 2 وتبكي فيهم لربنا دمعتين يبقى في بكاء وخشوع وفي في ركعتين يعني اثناء عمل صالح ويبقوا الساعة 2 يعني قبل الفجر يعني الساعة او النص ساعة اللي قبل الفجر. وفي خط تاني متاح وقوي جدا جدا جدا جدا اللي هو 22 بس مش 222 اللي هما دمعتين في ركعتين لا شرط الساعة 2 ولا الساعة 3 ولا في فرق بالنهار ولا بالليل. ربنا سمع الدعاء بالليل وبالنهار. ما انتش الوقت اللي تحس انك في أزمة قوم اتوضى وصلي ركعتين وعيط لربنا سبحانه وتعالى ستجد الله قريبا مجيبا سبحانه وتعالى. فعندك الاوبشن ده وعندك الاوبشن ده. الحاجة التانية يا اخواني في الله مسألة ورد الدعاء. مسألة ورد الدعاء يعني ايه ورد الدعاء؟ يعني كتاب زي ده مثلا انا جايب لكم 3 نسخ منه يعني هو ده اللي عندي يعني ان انا اقدر مثلا ايه هدايا 3 نسخ طبعا هيبقى يعني ايه يعني حد يروح يجاهد مثلا في يعني في يعني هيبقى اللي هم 3 كتيبات اللي عندي اقدر اتبرع بيهم. والاحسن لك انك انت ما تاخدوش مني ده الاحسن لك. احسن لك تنزل شارع المكتبات عند فياض ولا الايمان ولا اي حاجه اي مكان المكتبات اللي لسه فاتحه تجيب لنفسك 4 نسخ من دول تحط لو عندك عربية حط نسخة في العربية، عندك مثلا جنب باب الشقة وانت خارج حط نسخة يبقى في جيبك على طول، مثلا جنب السرير حط نسخة، يعني حط نسخ في الأماكن في الشغل عندك، مثلا لو انت عندك شغل او عندك حاجة او محل حط نسخة، يبقى انت كل ما تضيق عليك انت الكتيب قدامك تقوم فاتح وقعد تدعي ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عندك ورد دعاء لما النبي عليه الصلاة والسلام صح لقيام الليل، ولا أبي بن كعب صح لقيام الليل وكمان، فقال للنبي أجعل كل صلاتي لك، فالنبي قال له إذن يكفى همك ويغفر ذنبك كل صلاة. ابن تيمية قال يعني إيه؟ قال يعني أبي كان له ورد دعاء، يعني مثلا له نص ساعة ورد دعاء، إن أنت يوميا بتجيب الكتيب ده قبل الفجر بربع ساعة أو بين أذان وإقامة الفجر مثلا، أوقات بقى إجابة الدعاء بقى تتعرض ليها زي بين الأذان والإقامة مثلا الفجر بوقت طويل، وتقوم جايب الكتيب ده كل يوم. يعني أحد إخواننا علم على نص الأدعية كده، حدد نص الأدعية اللي فيه، هو مش كبير يا جماعة، هو يعني الكتيب ده كله يجاب في نص ساعة، نص الأدعية اللي فيه يجاب في ربع ساعة، يعني ايه انك انت تدفع ربع ساعة ورد يومي زي أبي بن كعب لما كانوا عنده ورد دعاء يومي. فلما النبي قال له طب خليها كلها صلاة على رسول الله وتكفى ذنبه يتكفى همك ويغفر ذنبك، العلماء قالوا ايه؟ خلي ليك ورد دعاء واعمل ورد صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ده مش معناه سيب الدعاء، انما ده معناه ان ورد الصلاة على الرسول ده حاجة جبارة. انت بقى راجل بقى بتروح جيم بقى وانت قاعد تريد ميل تخليها صلاة على الرسول، انت راجل بتروح الكلية بقى ماشي بقى لانك راجل رياضي وحلو كده فتخلي ورد الرايح والجاي من الكلية صلاة على الرسول، او ورد الماشي في الشارع عموما، المهم ان يبقى عندك ورد صلاة على الرسول، ان يبقى عندك ورد دعاء. ورد الدعاء ده امان لحياتك، ده صمام امان لحياتك. كتيب ده يبقى في جيبك، في جيبك هو والسواك والمصحف في جيبك، ما بيسيبوهوش التلاتة دول، انت راجل بجد محافظ على الحصون الحقيقية. الحاجة التالتة اللي هي روشتة الدعاء، الإمام ابن القيم جمع أسباب إجابة الدعاء كلها، قالك لو أنت عملت دي كلها على بعضها يبقى أنت جبت روشتة إجابة الدعاء. قالك إيه أسباب إجابة الدعاء؟ قالك رقم واحد جمع القلب على الله، إنك أنت إيه تجمع قلبك ركز، أنت الوقت مع ربنا، أنت مش واقف مع ملك خليجي ولا مع رئيس دولة ولا مع ملياردير وهتطلق، أنت مع ربنا، فركز قوي قوي قوي قوي لانك انت ممكن كل مشاكل حياتك تتحل دلوقتي. يبقى جمع القلب على الله. قال لك الحاجه الثانيه تحين اوقات الاجابه، يا سلام بين الاذان والاقامه، لو تركز بقى ما تكبيره الاحرام عايزه تروح بدري اول ما الاذان يدن هتلحق لك خمس دقائق بعد السنه بين الاذان والاقامه في كل صلاه، الخمس دقائق دول بقى ارفع ايدك تاكل ملبن بقى معاك الكتيب في جيبك وتقوم فاتح جايب لك صفحتين قاعد تدعي بيهم، ويا بختك بقى على اجابه الدعاء باذن الله. الحاجه الثالثه بعد تحين اوقات اجابه الدعاء الذل والانكسار. اصل يا جماعه في مضاد حيوي ب50 جنيه ومضاد حيوي ب200 جنيه ومضاد حيوي ب13 جنيه والثلاثه نفس اللي لا هي الماده الفعاله هي اللي بتفرق، الماده الفعاله بتاعه الدعاء هي اليقين. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا، ان يبقى عندك يقين ان ربنا قادر انه يحل اي مشكله فما عدتش بتتجعز من اي مشكله، بقت كلها هينه وسهله، هو علي هين خلاص الموضوع خلصان. رقم أربعة الإمام ابن القيم قال لك إنك تستقبل القبلة، يعني تبقى إيه القبلة مثلا إيه استقبلها. رقم خمسة ترفع إيدك شيل القناع بقى وإيه وبنى على حقيقتك بذل وعجز بقى. رقم ستة تبقى متوضي وانت بتدع ربنا، ودي حاجة أساسية طبيعي انك انت بتتوضى لكل صلاة اصلا، يعني المحافظة على الوضوء دي صفات المؤمنين، ولو انت حسبتها انت لو بتتوضى ساعة الصلاة بس وباقي الوقت مش بتوضي، ولو انت بتتوضى اول ما بتنقض وضوء كل ما بتدخل الحمام بتتوضى، على فكرة هم نفس العدد كده كده هتتوضى خمس مرات في اليوم وكده هتتوضى خمس مرات في اليوم، بس الفرق انك انت تدخل الخلاء وما تتوضاش وتستنى ساعة الصلاة تتوضى. المشكلة دي انك انت قعدت طول ما بين الصلاتين ما انتش متوضي. طب لو انا كنت اول ما دخلت الخلاء مثلا بعد الصلاة توضيت، انا فضلت متوضي لحد الصلاة اللي بعدها وصليت بالوضوء بتاعي اصلا، فاهم قصدي؟ يعني المحافظة على الوضوء ما فيش فيها اي مجهود زايد بينه وبين انك انت بتتوضاش غير ساعة الصلاة وقعد طول اليوم كده ما انتش يعني في حدث اصغر يعني فوضع صعب جدا يعني. يبقى الوضوء رقم خمسة الوضوء. رقم ستة البدء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صلى على الحبيب الأول عليه الصلاة والسلام. رقم سبعة البدء بالثناء على الله، اثني يا أرحم الراحمين يا مالك الملك كده. رقم تمانية البدء بالاستغفار، لأن عندك ذنوب استغفر لك مرتين عشان تزول الذنوب. رقم تسعة التوسل. التوسل يعني ايه؟ يعني لما تقول يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا اقعد كرر بقى اسماء الله الحسنى، يا اول يا اخر، يا مالك الملك، يا رب العرش العظيم. ده اسمه ايه؟ توسل. رقم 10 الالحاح. يعني ايه الالحاح؟ يعني انا مثلا عايز اللهم اني اسالك مثلا اليقين والمعافاه، مش اللهم اني اسالك، اللهم اني اسالك اليقين والمعافاه، يا رب يا رب اليقين والمعافاه يا رب كده. ده اسمه الالحاح. ها، انك انت قاعد تكرر. رقم 12 انك انت تدعو بادعيه السنه. ادعيه السنه دي انك انت بتدعو بالادعيه دي، اللهم اني اسالك الهدى. يا نهار ابيض، تعرف يعني ايه الهدى؟ يعني معصية السر اللي مقطعك دي تخلص منها. عارف يعني ايه الهدى؟ يعني امراض القلوب دي تتعالج. عارف يعني ايه الهدى؟ يعني الخشوع في الصلاه والخشوع في ورد القران. والتقى، عارف يعني ايه التقى؟ ما عدتش تبص على بنات في الشارع. عارف يعني ايه التقى؟ ما عدتش تكحلي في عينيكي من تحت النقاب وتمشي تفتني الناس زيك زي اللي مش منقبه. ما عدتش والنقاب مش عارف مزخرف ومزركش. عارف يعني ايه التقى؟ ما عدتش بقى تدخل على اليوتيوب تلاقي الشريط اللي على الجنب مقطع دعوي وتحته استغفر الله العظيم حاجه مهببه، تقوم باصص هنا والدنيا تنتهي بكارثه في الاخر. ده التقى. يبقى الدين كله هو الهدى والتقى والعفاف والغنى. العفاف ما تبصش لحاجه في ايد غيرك، لوحده حرام، لفلوس حرام. طب والغنى؟ ان ربنا يديك الفلوس الحلال والمراه الحلال والدنيا الحلال ويغنيك عن الحرام. فالهدى والتقى جابت الدين كله، والعفاف والغنى جابت الدنيا كلها. فانت بتدعي الدعاء الصغير من آلية النبي عليه الصلاة والسلام، جاب لك كل حاجة، خلص لك كل حاجة. فيعني ده رقم 13، انك انت تبقى مطيب طعامك، تبقاش بتدعي ربنا وانت بتاكل مال حرام. رقم 14، لسه رقم 14 ايه؟ ها، فكروا معايا يا جماعة. الله ما شاء الله، مين اللي بيقول الصدقة؟ يا أخي جزاك الله خيرا. صحيح، وفعلا الإمام ابن القيم قال كده، الصدقة إنك أنت تطلع صدقة من الدعاء أو تعمل عمل صالح بين يدي، تدعي وأنت بتصلي، تدعي وأنت صايم، تدعي وتطلع صدقة بين يدي الدعاء. اللي يعمل الروشتة دي يا إخواني في الله هتفرق معاه في حياته فرق جبار. يبقى قلنا 222 أو الخط الساخن الثاني 22، ركعتين، معجزة الركعتين بقى، ركعتين في أي وقت وده ربنا. قلنا التوصية الثالثة ورد الدعاء، يبقى عندك ورد من كتيب دعاء، والكتاب ده يبقى عندك 3-4 نسخ منهم في كل مكان انت موجود فيه كده، وتثبت وقت للدعاء زي أبي بن كعب ما كان مثبت في قيام الليل للدعاء، في وقت كده نص ساعة دعاء. يبقى انت عندك فيه ربع ساعة يوميا دعاء وثبت لها معاد، ويبقى ده وقت دعاء، ويبقى من أدعية السنة اللي هي أعظم أدعية وأبرك أدعية. الحاجة الثالثة قلنا اللي هي روشتة الدعاء، اللي هي الحاجات اللي ابن القيم جمعها في أسباب إجابة الدعاء، افتكر منها على قد ما تقدر. أهم حاجة فيها طبعا هو الخشوع والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، كنا مع اسم الله المجيب، ذكرناكم موضوع الدعاء.